ولازلنا في شرح كتاب منال السبيل في كتاب الطهارة في باب العانية منه. وكنا في درسنا الماضي قد قررنا بعض المسائل ونظرا في طلب بعض الإخوة أن نعيد شيئا مما تقرر في الماضي لعدم علمهم بموعد الدرس، فسألخص المعالم الكبرى التي ذكرناها في الدرس الماضي وبعض التفصيلات يمكن أن يأخذها الإخوة مما قيده إخوانه. فذكرنا فيما مضى أن باب الآنية يناسب كتاب الطهارة من جهتين. الجهة الأولى أن الأصل في الطهارة أن تكون في الماء، وأن الأغلب في الماء أن يستعمل في الأواني، فإما أن يأخذه الإنسان من آنية أو يغرفه بآنية أو يأتيه من آنية، فكانت الآنية أظرفا للماء الذي يتطهر به، فناسب أن تذكر الآنية في كتاب الطهارة بعد أنواع المياه، لأنها الآلة التي يستعمل بها الماء الذي يتطهر به. وأما الجهة الثانية فهي أن الأواني منها ما هو طاهر ونجس، فتعلقت الطهارة بذات الآنية أيضا، فناسب ذكرها لبيان ما هو طاهر منها وما هو نجس. ثم قلنا إن الأصل في الأواني الإباحة، لأن الأواني من العادات، وقد تقرر في الشريعة بأدلة كثيرة أن الأصل في العادات الإباحة، ولأن الأواني من الأشياء النافعة، وقد دلت الأدلة الكثيرة على أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل أن السلف لا يختلفون في هذا، لا يختلفون في هذا الأصل العظيم، وأنه لا يعلم خلافا عند العلماء المتقدمين في هذا. وعلى هذا قلنا إنه يباح للإنسان أن يستعمل الأواني الطاهرة، ويباح له أن يتخذها. قلت إن العلماء في باب الآنية يتكلمون عن أمرين: الأمر الأول الاستعمال، كوني أشرب فيها، آكل فيها، أتوضأ بها ونحو هذا، والأمر الثاني الاتخاذ، وهو الاقتناء، أن يقتنيها الإنسان. فقلنا إن الآنية الطاهرة يباح استعمالها ويباح اتخاذها، وهذا هو الأصل، وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الآنية، فاستعمل آنية من حجر، واستعمل آنية من صخر، واستعمل آنية من جلد، ولو كانت الآنية ثمينة، إذا كانت طاهرة ولو كانت ثمينة إلا ما يستثنى، يعني حتى لو كانت من الياقوت والأحجار الكريمة، فإن الصحيح من أقوال العلم وهو قول الجمهور أنها مباحة. ثم ذكرنا حكم آنية الذهب والفضة. وآنية الذهب والفضة وقلنا إنه يقصد بها كل آنية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فيدخل في ذلك الملعقة، ويدخل في ذلك الكوب الذي يشرب به، ويدخل في ذلك الإناء الكبير، ويدخل في ذلك المش الذي يمتشط به، ويدخل في ذلك المكحلة الذي يمتحن بها، كلها آنية من أواني الذهب والفضة. وإذا قال العلماء آنية الذهب والفضة فهم يعنون بذلك ما كان خالصا من الذهب والفضة، أو كان مخلوطا بين الذهب والفضة، أو كان مموها ومطليا بالذهب أو الفضة. فكله يدخل في آنية الذهب والفضة. وذكرنا في هذا الباب ثلاث مسائل. المسألة الأولى استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، وقلنا إن هذا حرام بالإجماع إلا خلافا لداود الظاهري رحمه الله عز وجل في الشرب لا يلتفت إليه، لأن النصوص الصحيحة الصريحة ترده، فيصح لنا أن نقول أجمع العلماء على حرمة الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة. والمسألة الثانية استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كالطهارة وجعلها مدخلة مثلا، أو جعلها منخرة يوضع فيها الفخور، أو نحو ذلك من الاستعمالات. والخلاف في هذه المسألة قوي جدا، والقولان متقاربان، قول بالتحريم وقول الجمهور، وقول بالإباحة، والحجج للقولين متقاربة القوة، لكني أميل إلى القول بحرمة الاستعمال، بحرمة استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا، وذلك طردا لقاعدة الشريعة في عدم التفريق بين المتماثلات، ولا أعلم فرقا مؤثرا بين استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل أو الشرب أو في غيرهما. وما ذكره فقهاؤنا الذين قالوا بالإباحة من فروق هي فروق لا تقدح في العلة وإنما تقلل العلة، وفرق بين فرق يقدح في العلة بحيث تتخلف العلة به، وفرق يقلل العلة وتبقى العلة به قائمة. فلا أعلم فرقا بين استعمال الذهب والفضة في الأكل أو الشرب أو في غيرهما يؤثر في علة التحريم. وقاعدة الشريعة دائما أنها تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات. ولأن القول بالتحريم أحوط، لأن المسألة دائرة بين القول بالتحريم والقول بالإباحة، والحجج متقاربة، فالأمر أقل ما يقال فيه أنه مشتبه، أنه مشتبه، لأن الحجج تتجاذبه بين الإباحة والتحريم. وقاعدة العلماء إذا اشتبه الأمر بين الإباحة والتحريم، يعني احتمل الإباحة واحتمل التحريم، يقدم التحريم، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وأعطيكم مثالا، رضعت امرأة مع رجل من أمه، رضعت امرأة مع رجل من أمه ونسي عينها، لكنه يعلم أنها في القرية الفلانية، يعلم أنها في القرية الفلانية لكنه نسي عينها، من هي لا يعرفها. يقول العلماء هنا يحرم عليه أن يتزوج من هذه القرية. لماذا؟ لأن الأمر مشتبه، إذا تزوج امرأة يحتمل أن تكون هي التي رضعت معه فيكون وقع في الحرام، ويحتمل أن تكون أجنبية عنه فيكون ذلك مباح. وإذا دار الأمر بالاشتباه بين الإباحة والتحريم قدمنا التحريم، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وهنا المسألة محصورة، بخلاف ما لو يعلم، كان يعلم أن امرأة رضعت معه لكن لا يدري أين في الدنيا، ومتيقن أن امرأة من نساء العالمين قد رضعت للأمة، لكنه لا يعلم في أي مكان في الدنيا. هنا قال العلماء يجوز له أن يتزوج، لأن مفسدة عدم زواجه أعظم من مفسدة الاجتهاد. ومسألتنا التي معنا من هذا الباب، فأقل الأمر أنها مشتبهة بين الإباحة والتحريم، فنقدم التحريم احتياطا، لأن اعتناء الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أعظم من اعتنائه بجلب المصالح، لا سيما إذا كان هناك طريق سالم من الاشتباه يمكن أن تحقق به المصلحة. وهنا لا يعني يتعين طريق استعمال اواني الذهب والفضة على الناس. ولان القائلين يعني بالإباحة ليس لهم يعني دليل يعني قوي يقاوم أدلة الجمهور، إلا أثر ابن سلمة أنها كانت تتخذ جلجلا من فضة تحفظ به شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في البخاري. فهذا أجاب عنه العلماء بأنه لا حجة فيه. لماذا؟ لأنه مما يدخله الاجتهاد. فأم سلمة رضي الله عنها قد تكون فهمت الخصوصية إما من جهة يعني حفظ الفضة لما فيها، أو من جهة خصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء أم سلمة رضي الله عنها إنما اتخذته لحفظ شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند الناس أن الفضة أحفظ لما فيها من غيرها. الحديث قد يصح ويتلف ما فيه، أما الفضة فهي أحفظ. ومن هنا قد تكون أم سلمة رضي الله عنها فهمت الخصوصية للحاجة لحفظ الشعر حتى لا يتلف، وقد تكون فاهمة الخصوصية من جهة أن هذا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وله مزية على غيره، ولذا لا يصح الاستدلال به على عموم الاستعمال لكل الناس. نعم، لو ثبت أن أم سلمة كانت تتخذ آنية الفضة وتستعملها في غير الأكل والشرب مطلقا نناقش الاستدلال، أما هذه الخصوصية فهي مشتملة للخصوصية احتمالا ظاهرا، ولذا قلت إني أميل إلى القول بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا. والمسألة الثالثة اتخاذ آنية الذهب والفضة من غير استعمال، وقلت إن الذي أختاره من أقوال أهل العلم أنه يباح اتخاذ آنية الذهب والفضة لغير الاستعمال، أي بعبارة أخرى لغرض صحيح. يباح اتخاذ آنية الذهب والفضة لغرض صحيح، كان يتخذها الإنسان من أجل أن تكون مالا مدخرا عنده، لأن الفضة والذهب مال بذاتها، فقد يتخذها الإنسان من أجل هذا وهو مباح، وتحرم في حال واحدة إذا اتخذها بغرض الاستعمال. وذكرنا أيضا في درسنا الماضي أن من خالف على القول الذي اخترناه فاستعمل آنية الذهب والفضة في الطهارة، نحن على ما قلنا نقول هو آثم لكن طهارته صحيحة، لأن التحريم ليس متعلقا بما يتطهر به بل متعلق بأجنبي، والتحريم إذا تعلق بأجنبي عن العبادة لا يؤثر فيها فسادا. التحريم إذا تعلق بأجنبي عن العبادة لا يؤثر فيها فسادا. وقلنا إنه يستثنى في الفضة الإناء المضبب، أي الموصول إذا كسر بفضة يسيرة، فهذا مستثنى لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ملخص ما ذكرناه في الدرس الماضي، فنتم الكلام على الباب إن شاء الله عز وجل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير رسول الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد، يقول المصطفى رحمه الله عليه: وآية الكفار قيامهم قادرة. لما فرغ المصنف رحمه الله عز وجل من بيان أن الأصل في الأواني الطاهرة الإباحة، تكلم عن أواني الكفار الطاهرة. لماذا؟ لأن كون الآنية للكفار مظنة أن يتغير الحكم. يعني قد يظن الإنسان أن آنية الكفار تخالف آنية المسلمين، فكأن المصنف يقول لك: لا يجعلنك كفر الكفار تعتقد أن حكم آنيتهم غير حكم آنية المسلمين، بل هو باق على الأصل وهو الإباحة، وهو الإباحة. فخص الكفار بالذكر لأن آنية الكفار مظنة أن يكون حكمها غير حكم آنية المسلمين. وقال: وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. آنية الكفار طاهرة. طيب، ما دام أنها طاهرة يباح استعمالها ويباح اتخاذها. طيب، وثيابهم، ما مناسبة ذكر الثياب في باب الآنية؟ نقول: من عادة الفقهاء يا إخوة أنهم يذكرون في الباب ما يشاكل ويماثل مسائله ويأخذ حكم المسألة ولو لم يكن من مسائل الباب، جمعا للمسائل وبعدا عن تشتيت الذهن. يعني هنا الثياب والأواني حكمها واحد، فذكر الفقهاء الثياب جمعا للمسائل في مكان واحد حتى لا يتشتت الذهن، فهذا ذكروه من باب المناسبة. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، أي أنها باقية على الأصل، لأن الأصل في الأواني الإباحة، ولا يوجد دليل يدل على غير هذا في آنية الكفار. يعني كما تقدم معنا، إذا عرفنا الأصل أعدنا إليه مسائل الباب، فقلنا الأصل في الأواني الطاهرة الإباحة، آنية الكفار طاهرة، الأصل فيها الإباحة، ولا يوجد دليل ينقل عن هذا الأصل، بل الأدلة مقررة لهذا الأصل في آنية الكفار كما سيذكر المصنف رحمه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أضاف صوره يمين بخمس وإهالة سلسلة. هذا الحديث أولا، يعني قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سلخة. الإهالة قيل هو سم الإلية، إلية الخروف، إلى يعني أذي، وقيل هو كل إدام يهتدم به، والسلخة متغيرة الرائحة، رائحتها متغيرة. ثانيا، هذا الحديث صحيح وغير صحيح، هذا الحديث صحيح وغير صحيح. هو صحيح من حيث الإسناد، هو صحيح من حيث الإسناد، لكنه بهذا اللفظ غير صحيح من حيث المتن، لأن قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي جاء بروايات أضافه خياط في المدينة، ورواية خياط رواها الثقات، ورواية يهودي رواها ثقة وهو أبان بالشك أيضا، يهودي أو خياط. قالوا: إذا لفظة يهودي ماذا يقال عنها؟ شاذة، لأن الثقة خالف الثقات. فعلى هذا الحديث صحيح، بلاغ أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه خياط، وعلى هذا لا حجة فيه، لمسألة الماء، لأن الخياط جاء في بعض الروايات أنه مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حجة به لمسألة الباب. أما اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله عز وجل فهو شاذ. نعم. وتوضأ من مزادة مشركة، توضأ من مزادة مشركة. المزادة ما يوضع فيه الماء من قربة ونحوها. هذا الحديث ذكره الفقهاء فهما لا نصا، هذا الحديث ذكره الفقهاء فهما لا نصا، لا يوجد بالنص في كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، لكن الفقهاء فهموا من حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وإذا ذكره المجد هكذا قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، وذكره ابن حجر هكذا قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة من حديث عمران الطويل في الصحيحين، وحديث عمران مشهور معروف في قصة عودة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مسير ونومهم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ومسيرهم ثم صلاتهم الفجر واعتزال رجل للقوم لم يصلي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد، ثم سار القوم فعطشوا ولا ماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وعليا رضي الله عنه أن ينطلقا فيبحثا عن الماء، فوجدا امرأة معها مزادة من ماء، معها قربتان شنتان من ماء، فسألوها عن الماء فقالت عهدي به أمس، يعني أن الماء بعيد عنكم، عهدي به أمس، فقال انطلقي معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الذي يقال له الصادق قال هو من تعنين، هو من تعنين، ولم يقول نعم، هو من تعنين، فأخذها فانطلق بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المزادتين وصب للناس في آنيتهم واستقى الناس وحملوا الماء، ثم عادت المزادتان كما هما بل أكبر وأحسن، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع لها، فجمع لها العجوة والتمر وأرقيت، ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أجنب ماء في إناء من هذه المزادة وقال خذه فأفرغه على جسده، هذه واحدة للتطهر، هذا الماء من مزادة المشركة، وأعطاه الرجل الذي أجنب قال خذه فأفرغه على بدنه، فهذا استعماله في الطهارة، وشرب الناس منه، هذا يدل على جواز استعمال آنية الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو لم يكونوا، لأن هذه مشركة، لكن أين الوضوء؟ من أين قال الفقهاء إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ؟ قال الفقهاء لأن الماء بعيد عنهم وقد حملوا الماء من هذه المزادة، ولا بد أن تدركهم الصلاة، وإذا أدركهم الصلاة لا بد أن يتوضأوا، فالوضوء حاصل فهما، فهم الفقهاء من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون قد توضأ من هذا الماء، لأنه لا ماء غيره معه، ولا بد أن يكون قد أدركتهم الصلاة واحتاجوا إلى الوضوء. وعلى كل حال فالحديث صريح في جواز استعمال آلية المشركين، نعم، وهذا كما قلنا في الصحيحين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخرجه البيهقي ومالك وغيرهما وإسناده صحيح حكم عليه النووي بالصحة وصححه الشيخ ناصر رحمه الله عز وجل. هنا مسألة الكفار على نوعين، أهل الكتاب وغيره، أهل الكتاب وغيره. أما أهل الكتاب فلا شك في جواز استعمال أوانيهم الطاهرة، فلا شك في جواز استعمال أوانيهم الطاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له بعض اليهود طعاما، ولا بد أن يكون الطعام في آنية، ودعاه بعض اليهود فأكل من طعامهم، ولا بد أن يكون الطعام في آنية، فهذا دليل على جواز استعمال آنية أهلها. أما غيرهم كالمجوس والبوذيين وعباد الأصنام وغير ذلك، فما حكم استعمال آنيتهم؟ اختلف العلماء في هذا، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يباح أيضا، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يباح أيضا. لما ذكرناه من حديث عمران، فإن المرأة مشركة واستعمل الماء الذي في مزادتها، فهذا يدل على جواز استعمال أواني الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من غيرهم. قال ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس، بما رواه ابو ثعلبه الحسني قال قلت يا رسول الله انا بنقل قوم اهل الكتاب افنحل في آنيتهم؟ قال لا تاكلوا فيها الا الا تاكلوا غيرها معنى هذا يا إخوة أن ما علم استعماله في النجاسات من آنيتهم فإنه نجس، ما علم استعماله في النجاسات من آنيتهم فإنه نجس، لكن نجاسته ليست نجاسة عين وإنما نجاسة وصف لكونهم استعملوها في النجاسات، وهذا ليس خاصا يعني بالكفار، بل حتى آنية المسلمين لو استعملت في النجاسة فهي نجسة نجاسة وصف ما دام هذه النجاسة باقية. فإذا علمنا أن قوما من الكفار يخالطون النجاسات ويأكلون الخنزير ويطبخون بالخمر ونحو ذلك، فإنا نعتزل آنيتهم إلا عند الحاجة إليها، فإذا احتجنا إليها فإنا نغسلها ثم نستعملها. للحديث الذي ذكره المصنف قال ما روى أبو ثعلبة قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها. طيب نلحظ هنا يا إخوة أن الحديث مطلق، أن الحديث مطلق، قال إنا بأرض قوم إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها. نفهم من هذا أن لا نأكل في آنية أهل الكتاب، أليس الحديث مطلقا يا إخوة؟ هل قيد أهل الكتاب هنا في هذا الحديث بوصف مطلق؟ جيد. قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، هذا الحديث الصحيح، لكن هذه الرواية المطلقة جاء ما يفسرها عند أبي داود، فقد روى أبو داود الحديث بقيد فيه عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نجاور أهل الكتاب، إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في حجورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فأرحبوها بالماء وكلوا واشربوا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هنا جاءت هذه الرواية مفسرة للرواية التي في الصحيحين: إنا نجاور أهل الكتاب. وهؤلاء الذين يجاورونهم ماذا يصنعون؟ يطبخون الخنزير ويشربون الخمر في الآنية، إذن هم يخالطون النجاسة. وهذه الرواية مفسرة للرواية الأخرى ومبينة أنه ليس على إطلاقه، بل آنية أهل الكتاب إذا لم نعلم أنهم يخالطون النجاسات في أعيانهم نستعملها، إلا إذا علمنا أنهم بأعيانهم يخالطون النجاسات هنا لا نستعملها إلا إذا احتجنا إليها، فإذا احتجنا إليها غسلناها ثم أكلنا فيها. نعم. ولما سبوه فانصبعوه أو عزان زياده المغطاس ولا لاقل عبلاتهم فقال أكرم وحبه أحبه إلينا من عيد إذا صلى فيها. نعم. وما نسجوه او صبغوه او على من ثيابهم فهو اقرا. ما نسجه الكفار وصنعه الكفار من الثياب هو طاهر، يباح لنا ان نستعمله. قال ابن قدامه رحمه الله: لا نعلم خلافا بين اهل العلم، لا نعلم خلافا بين اهل العلم في اباحه الصلاه في الثوب الذي نسجه الكفار، لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الثوب الذي نسجه الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر الذين يسلمون بنزع ثيابهم ولا بإحراق ما عندهم من الثياب، ولأنه ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يغنمون الغنائم ومنها الثياب ويستعملونها، فدل ذلك على أنها طاهرة وأنه يجوز استعمالها. لكن ما على الثياب يعني لم يباشر أجسادهم لا إشكال فيه، لكن استشكل العلماء ما يباشر عوراتهم، ما يباشر عوراتهم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأصل فيه النجاسة، لماذا؟ لأننا نعلم من الكفار أنهم لا يتحرزون عن النجاسات ولا يستنجون فالغالب أن ثيابهم التي تلاقي عوراتهم تلاقي النجاسات، فهي نجسة. ولذا إذا أراد المسلم أن يستعملها فلا بد أن يغسلها، ولذا نقول الأصل في ثياب الكفار الطهارة، إلا إذا لاقت عوراتهم فالأصل فيها النجاسة، وهذا أمر مدرك، نرى الكفار في كل مكان. يعني أكرم الله السامعين يقول أحدهم ويلبس يعني لباسه من غير أن يستنجي أو يغسل أو نحو هذا، فهم لا يتحرزون من الطهارات، فالأصل فيما يلاقي العورة أنه نجس. نعم. قال لا يجوز لكم بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل طهارة. نعم، هذه قاعدة الشريعة العظيمة أن اليقين لا يزول بالشك، فإذا ثبت شيء بيقين لا نرفعه إلا بيقين، يقول فقهاؤنا ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، القوي لا يرفعه إلا قوي، أما الضعيف فلا يرفع القوي، ولذا الأصل الطهارة. فاليقين الطهارة، فلا نحكم بنجاسة شيء للشك، بل يبقى على الطهارة حتى نتيقن أنه يعني طاهر. فلو شككنا في آنية هل هي طاهرة أو نجسة، ماذا قلنا فيها؟ الأصل فيها طهارة، فنحكم بأنها طاهرة حتى نتيقن أنها يعني تنجست. وأنا معكم الميتة وطهرها وطهرها وعادرها وعسرها وشدها نجس، ولا يطهر إلا بالنار لظاهر المذهب، لقوله تعالى نقلت عليكم الميتة والجد بكم منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن حسين قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبي مهيأ وأنا غلام شاب أن لا ترتجعوا إلى الميتة في الجهاد ولا عصر. قال شرع المصنف رحمه الله عز وجل في الكلام على الآنية النجسة، فالآنية إذا كانت مستعملة من جزء من أجزاء الميتة، جزء من أجزاء الميتة كأن كانت قرنا أو عظما أو جلدا أو نحو ذلك، ما هذه المسألة يا إخوة مفرعة على نجاسة الميتة، لأنه إذا كانت الميتة نجسة فأجزاؤها نجسة، فهي مبرعة على مسألة الميتة. فهل كل ميتة نجسة؟ الجواب لا، بل يقول علماؤنا الميتة أقسام. القسم الأول الآدمي المسلم، الآدمي المسلم إذا مات هو طاهر، هو طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، وهذا عام، وهذا يعني عام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إنه مؤمن مسلم طاهر، إنه مؤمن مسلم طاهر. رواه الحاكم والبيهقي وحسنه الحافظ ابن حجر، وحسنه الحافظ ابن حجر، فهذا يدل على أن الميت المسلم طاهر. النوع الثاني الآدمي الكافر، الآدمي الكافر إذا مات، وهذا محل خلاف بين فقهائنا، والأقرب عندي والله أعلم أنه نجس، والأقرب عندي والله أعلم أنه يعني نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق إنه مؤمن مسلم طاهر، ما قال إنه طاهر، بل قال إنه مؤمن مسلم طاهر، فذكر وصف الإسلام ووصف الطهارة، وهذا يشعر بأن غير المسلم ليس بطاهر. والنوع الثالث ميتة الحيوان الذي لا دم فيه، أو قبله لنقل يعني حتى ننتهي، ميتة الحيوان الذي يعيش في الماء، الحيوان الذي يعيش في الماء وميتته طاهرة، ميتته طاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء وأحل ميتته. النوع الرابع الحيوان الذي لا دم له، لا تجد فيه دما، ويسميه فقهاؤنا ما لا نفس له سائلة، بمعنى لا دم فيه، لو قتلته لا تجد فيه دما، كالذباب، كالذباب، وهذا ميتته طاهرة، ميتته طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا وقع الذباب في الإناء أن يغمس فيه، أن يغمس فيه، أن يغمس فيه، لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. والمعلوم أن الذباب إذا غمس في الإناء يموت، ولو كان نجسا لنجس الإناء، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه يعني فيه. وبالمناسبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقل الذباب في الإناء هو لإصلاح ما في الإناء. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشربه، ولكنه أمر بإصلاح ما في الإناء. الذباب يفسده إذا وقع فيه، لأنه ينثر فيه المرض. الذباب إذا وقع يبادر بالجناح الذي فيه الداء، لأنه سلاح جعله الله عز وجل فيه يدفع به عن نفسه، فيبادر بالجناح الذي فيه المرض. فإذا غمسه الإنسان جاء الجناح الثاني فأزال ما أصاب الإناء من أذى، وبهذا يصلح الإناء. وليس من لازمه أن يشرب. من قال نفسي تعافه لا أستطيع أن أشربه وقد رأيت الذباب يضع فيه، قلنا لا يجب عليك أن تشرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تصلح ما في الإناء، لأنك إذا أصلحته تستطيع أن تشقيه بهيمة ولا يضرها، تستطيع أن تشقيه طفلا لا يعافه ولا يضره، تستطيع أن تعطيه لفقير يسأل ولا يضره. أما إذا تركته بدون أن تنقله فإنه يبقى فاسدا، ولو أعطيته لآخر قد يتضرر منه. ولهذا نقول الذين يعني يتكلمون عن هذا الحديث ما فهموا ما فيه من حكمة عظيمة، بل هو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ثبت بالطب، ثبت هذا بالطب أنه يوجد به الذباب. فهذا دليل على أن ميتة ما لا نفس له سائلة الذباب طاهر. النوع الذي يليه ميتة حيوانات البر الأخرى كالغنم والبقر والذئاب نحو ذلك، وهي نجسة، هي نجسة لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، وهذا عام، هذا عام يشمل التحريم بكل الصور، ولأن الله سماها رجسا. قال ابن قدامة لا نعلم أحدا خالف فيه، لولا هذه الجملة لكانت الأدلة تحتمل المناقشة، لأنه لا يلزم من الرجس النجس، قد يكون الشيء رجسا ويكون نجسا، وقد يكون رجسا ويكون طاهرا. الرجس النجس مثل الميتة، والرجس الطاهر مثل الحمر الأهلية. الحمر الأهلية النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها نجس ومع ذلك فهي طاهرة، وكذلك الخمر سيأتينا إن شاء الله على ما اختاره هو طاهر مع أنه سمي نجسا، لكن قال ابن قدامة لا نعلم أحدا خالف فيه أن الميتة نجسة. وأعضاء الميتة ميتة، إذن هي نجسة، هي نجسة كعظمها وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها. طيب هذه أعضاء، نبدأ بالجلد. الجلد جلد الميتة نجس، لكن هل يطهر بالذباب أو الدباغ على الضبطين؟ إذا دبغ بالقرض ونحوه هل يطهر أو لا يطهر؟ اختلف يعني العلماء، وسنقسم ميتة البر إلى أقسام. القسم الأول ميتة السباع، السباع التي لها ناف كالأسود والنمور، وهذه لا تطهر جلودها بالدباغ على الصحيح. جلد النمر إذا مات يبقى نجسا، وجلد الأسد إذا مات يبقى نجسا، وهكذا. بل جلود السباع على الصحيح نجسة ولو ذبحت، حتى لو ذبح يبكي الأسد يبقى جلده نجسا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، نهى عن جلود السباع، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وإسناده صحيح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها، رواه أبو داود ويعني النسائي وإسناده صحيح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تركبوا الخد ولا النمار، لا تركبوا الخد ولا النمار. الخدش معروف نوع من الحرير. وأما النمار فهو جلد النمر، جلد النمر. رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، لا تسحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، رواه أبو داود وإسناده حسن. فعلم بذلك، علم بذلك أن جلود السباع منهي عنها مطلقا، منهي عنها مطلقا، فهي نجسة لا يجوز استعمالها. النوع الثاني ميتة الكلاب والخنازير، الكلب إذا مات والخنزير إذا مات، وهذه لا يطهر جلدها بالدباغ أيضا سواء ذبحت أو ماتت، لأنها نجست العين، نجست العين، فليست نجاستها طارئة بالموت، بل هي نجسة بالأصل فتبقى نجسة. النوع الثاني جلود الحيوانات الطاهرة التي لا يجوز الانتفاع بها وهي حية، جلود الحيوانات الطاهرة التي لا يجوز الانتفاع بها وهي حية، ما مثل هذا؟ القطط، القطة حيوان طاهر، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، لكن لا يجوز الانتفاع بها وهي حية، فلا يجوز الانتفاع بالهضة وهي حية ولا بجلودها، وهذه لا تضر بالدباغ، لا تضر بالدباغ، فلو ذبحت لا تكون طاهرة. نوع الرابع ميتة الحيوانات الأخرى التي تحلها الذكاء، كالبقر والغنم ونحوها، وهذه هي المسألة التي ذكرها المصنف. وقد اختلف العلماء هل تضر بالدباء أو لا تضر. الذي ذكره المصنف وذكر أنه ظاهر المذهب ماذا يروى؟ أنه لا يطهرها الدباغ، إذا ذبحت فإنها لا تطهر، للحديث الذي ذكره المصنف حيث كتب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، رواه أبو داود وابن ماجه، واختلف في إسناده اختلافا عظيما، لكن التحقيق أن إسناده ضعيف، أن إسناده صحيح، أن إسناده صحيح، لكن تلحقه يعني أمور تضعف الاستدلال به كما سيأتي إن شاء الله. والصحيح من أقوال العلماء أن هذه الجلود تظهر بالدباغ، فإذا دبغت طهرت، إذا دبغت طهرت، لحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال ألا أخذوا إهابها، والإهاب هو جلد الميتة، الإهاب هو جلد الميتة، ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتبعوا به، رواه مسلم، ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتبعوا به، رواه مسلم. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، رواه مسلم. وقيل لابن عباس رضي الله عنهما إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودف، فقال اشرب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره. وفي غزوة تبوك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت فإذا قربة معلقة، فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال دباغها طهورها، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. إذن هذه الأحاديث تدل على أن جلد الميتة إذا دبغ فهو طاهر، وهي أحاديث صحيحة صريحة. وأما الحديث الذي ذكره المصنف يعني المعذرة اليوم يعني نطيل عليكم شيئا لأن الإخوة طلبوا شيئا وهو أن نجعل الدرس من الأسبوع القادم في كتاب يعني الصيام بمناسبة شهر رمضان إن شاء الله عز وجل، ولذلك نريد أن ننتهي من باب يعني الآن. الحديث الذي ذكره المصنف ماذا نصنع به؟ أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم كتب أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، هذا معارض للحديث الذي ذكرناه، فقد أجاب عنه أهل العلم بأجوبة، منها أنه مرسل، أنه مرسل، ومنها أنه شاذ، أنه شاذ، لأن الأحاديث الأصح منه تدل على الطهارة، ومنها أن في إسناده اضطرابا، أن في إسناده اضطرابا، وكل هذا يعني تضعيف للحديث. وعلى قول صحته وهو الظاهر فإنه يجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى. أليس النهي يا إخوة عاما لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، هل ذكر إذا ذبحت أو لم تذبح؟ النهي عام، والأحاديث الأخرى خاصة، ولا تعارض بين عام وخاص، بل يكون النهي خاصا بالإهاب إذا لم يذبح، وتكون الأحاديث الأخرى خاصة بالإهاب إذا ذبح، وبهذا يجمع يعمل بالأحاديث كلها. فإذا وجدنا الإهاب لم يذبح استعملنا حديث لا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب، وإذا وجدناه دبر استعملنا حديث ميمونة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وغير ذلك. طيب، العلماء يقولون أجزاء الميتة على قسمين، أجزاء تحلها الحياة، تحلها الحياة يعني يجري فيها الدم، يجري فيها الدم ويصلها شيء من الدم كالعظم والجلد والغائط، وقد تقدم الكلام على الجلد وسأعلق على العظم إن شاء الله. والقسم الثاني أجزاء لا تحلها الحياة، بمعنى لا يجري فيها الدم، كالصوف الشعر والريش ونحوها، والدليل أنه لا تحلها الحياة أنها لا تؤلم، أنها لا تؤلم، فلو أخذت الشعر وكسرت لم تسحب، لأن لو سحبت الألم في الجلد، لكن لو كسرت الشعر لا تؤلم، ولو كسرت الريشة لا تؤلم، فهي لا تحلها الحياة. ما حكمها؟ ماذا قال الشيخ؟ قال الشعر والصوف والريش طاهر، لقوله تعالى من اصواتها وقبالها والريش مقيس عليه. ولقد من المؤمنين عن احمد صوف الميت اذا فعلت احدا فليره، اذا كانت الميته طاهره بالحياه ولو كانت غير مقبوله كالهر والبحر. هذا يعني احتراز من الحيوان النجس في الحياة كالكلب، فإن شعره نجس على كلام المصنف، فإن شعره نجس على كلام المصنف. إذن الريش والصوف والشعر طاهر عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء للآية التي ذكرها المصنف، قول الله عز وجل ومن أصوافها وقبالها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وهذا عام في كل صوف وفي كل شعر لم يستثنى منه شيء، ولأن هذه لا تحلها الحياة الكاملة فلا تنجس بالموت. واحتج بعضهم بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بجلد الميتة إذا دبر ولا بشعرها إذا غسل، ولا بشعرها إذا غسل، لكن هذا الحديث كما قال النووي في المجموع ضعيف باتفاق الكفار فلا حجة به، لكن يبقى الاستدلال بعموم الآية، ولأن هذه ليست فيها حياة فليست ميتة، فليست ميتة، فلا تنجسوا بالموت، فلا تنجسوا بالموت. ويعني لم يخالف أحد من أهل العلم يعني في مسألة الصوف، في مسألة صوف الميتة. طيب، بقي يذكرون العقل والقرن والحافر من القسم الأول تحله الحياة، ولذلك يلحقونه بماذا؟ بالجلد. العظم والقرن والحافر عند الجمهور نجس. لماذا؟ قالوا لأنه كان حيا فمات بموت الميتة فيكون نجسا لأنه ميتا. لكن الذي أميل إليه والله أعلم أن القرن والعظم والظفر يعني طاهرة وإن كانت من ميتة، وإن كانت من ميتة لأنه لا دليل عليها، لا دليل على كونها يعني نجس، ولا تحلها الحياة الكاملة، لا تحلها الحياة الكاملة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الميتة إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها، والعظم لا يؤكل، والقرن لا يؤكل، والحافر لا يؤكل، فهي ليست محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم أكلها، إذن إنما يحرم من الميتة ما يمكن أن يؤكل، والعظم لا يمكن أن يؤكل، والحافر لا يؤكل، والقرن لا يؤكل، فلا يكون حراما بهذا الحديث، ولأنها لا دم فيها، فهي تشبه ما لا نفس له سائلا. قال الزهري كان خيار هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل، كان خيار هذه الأمة يمتشطون بعظام بأمشاط من عظام الفيل. إذن في هذه الحال يعني تكون ظاهرة على الصحيح. تحصل من هذا أن جلد الميتة نجس إلا إذا دبر، وأن عظم الميتة وقرنها وحافرها مختلف فيه، والذي أميل إليه أنه ظاهر، وأن ريشها وصوفها وشعرها يعني ظاهر. وقلنا إن المصنف قال إذا كان من ميتة ظاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والبقر، وهذا احتراز من ماذا يا إخوة؟ نعم، من الميتة النجسة في الحياة كالكلب، فإن شعرها نجس. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل اختار أن شعر الميتة طاهر مطلقا ولو كانت نجسة في الحياة كالكلب والخنزير. لماذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن الأصل في الأعيان الطهارة، لأن الأصل في الأعيان الطهارة حتى يدل دليل على النجاسة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح اقتناء الكلب للحراسة مثلا، والمعلوم أن من يقتني الكلب يعني لا بد أن يلامس شعره، من يقتني الكلب للصيد مثلا لا بد أن يلمس شعر الكلب، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الثياب إذا أصابت شعر الكلب، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني غسل اليد إذا أصابت شعر الكلب، بل ثبت أن الكلاب كانت تروح وتجيء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تطأ الأرض بأقدامها، والغالب أنها إذا يعني دخلت المكان تجلس فيه وتركض فيه، ولم يعني يعلم أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بغسل مكان يعني جلست فيه أو بغسل المكان الذي مرت عليه. فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن شعر الميتة طاهر مطلقا ولو كانت نجسة في الحياة. قال ونسأل تقوية الآلية وإيجاء الأسئلة لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أوكس الطاقة اسم الله وخمر إناءة اسم الله ويقع تعرض عليه عودا. متفق عليه. نعم يستحب للمسلم أن يغطي الآنية وأن يوكئ صغار القربة ولا سيما في الليل، ولا سيما في الليل فإنه يتأكد الاستحباب. يسن تغطية الآنية على كل حال، لكن الاستحباب يتأكد في الليل. ومرد ذلك إلى علتين. أما العلة الأولى فهي أن الشيطان يسعى إلى إيصال الضرر إلى بني آدم، فإذا غطي الإناء لا يتمكن الشيطان من الوصول إليه، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوقوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يخلق سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. رواه مسلم بهذا اللفظ وهو عند البخاري بمعنى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأن الشيطان لا يكشف إناء ولا يحل سقاء، فدل هذا على أن الشيطان إذا وجد الإناء مكشوفا قد يوصل الضرر إلى بني آدم، إذا وجد السقاء محلولا قد يوصل الضرر إلى بني آدم، لكن إذا جاء ووجده مغطى لا يستطيع أن يكشفه، وإذا جاء وجده مربوطا لا يستطيع أن يفكه. فهذه علة. وأما العلة الثانية فهو أن هناك مرضا عاما ينزل في ليلة من العام، ينزل من السماء مرض عام يغطي الأرض، ينزل من السماء فإذا وجد إناء مكشوفا نزل به، فإذا شرب في الإناء أو قتل في الإناء قد ينتقل المرض إلى من شرب فيه، فإذا غطي الإناء أمن من هذا المرض، أمن من هذا المرض. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوقوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. رواه مسلم. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل به على أن الأوبئة تتجدد في الأرض، وأنه في كل عام ينزل وباء يعني عام على الأرض، وأن المسلم إذا أطفى إناءه وأوكى سقاءه فإنه بإذن الله يحفظ من هذا الوباء. كذلك يا إخوة يستحق للإنسان أن يغطي الإناء إذا حمله وفيه شيء، يعني إذا حملت إناء فيه ماء أو طعام يستحق لك أن تغطيه، يستحق لك أن تغطيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، فقد جاء أن رجلا قال: يا رسول الله ألا أسقيك نبيلا؟ يعني النبيل هو عصير التمر، إذا نبذ التمر في الماء فانتقلت حلاوة التمر إلى الماء هذا نبيل، وهو مباح ما لم يسكر، ولا يثبت فوق ثلاث، لأنه إذا انتبذ فوق ثلاث فإنه مظنة الإسلام. الرجل قال: يا رسول الله ألا أسقيك نبيلا؟ قال: بلى. فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أمرته ولو تعرض عليه عودا؟ ألا خمرت يعني ألا غطيت، ولو تعرض عليه عودا، وفي رواية: ولو أن تعرض عليه عودا. رواه مسلم. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطيه. فيسن للمسلم ويستحب للمسلم إذا جاء بإناء يعني لأخيه مثلا يخرج به من البيت أن يغطيه، يسل المسلم إذا جاء بإناء فيه ماء مثلا أو شيء يريد أن يوصله إلى أخي خارج البيت يسل له ويستحب له أن يعني يغطيه. وفي حديث آخر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. وهذا في الصحيحين. الشاهد أنه يستحق للمسلم إذا خرج من بيته بإناء فيه ماء أو يعني طعام أن يغطيه. أما إذا كان في البيت فلا. إذا كان الإنسان في البيت يعني تأتي بإناء من لبن لأخيه في البيت وجالس عندك في البيت أو لا فلا، لأن الأحاديث التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن وإناء وهو في البيت لم يرد فيها التغطية أو الأمر بالتغطية، فتحمل الحديث على من يخرج من بيته بالآنية فيها شيء فإنه يستحق له أن يغطي هذه الآنية. وهذا يعني آخر ما ذكره المصنف في يعني الباب. سألني بعض الإخوة يعني قال انه يشكي عليه ان الفقهاء احيانا يقولون يستحب واحيانا يقولون يسن واحيانا يقولون الافضل ونحوها. اكثر الفقهاء على ان لهم اصطلاحا اذا قالوا يعني يسن هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، واذا قالوا يستحب ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اما استحباب واحمد، واذا قالوا الافضل والاولى فانه يكون لقرينه خارجيه كالخروج من يعني الخلاف كالخروج من الخلاف ونحو هذا. يعني مثلا في مساله مرت علينا نحن تكلمنا عنها على طريقتنا ولم نذكر فيها الخلاف لان مساله ذكر الخلاف مساله ثانيه ان شاء الله. فيعني بعض العلم يقول في غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم يقول اذا شك يستحب له ان يغسل يديه، واذا لم يشك فالافضل ان يغسل يديه. ما فائده التفريق اذا؟ قالوا اذا شك يستحب ان يغسل يديه، واذا لم يشك فالافضل ان يغسل يديه. وهذا مشهور عند الشافعيه. ما الفرق؟ الفرق يقولون اذا شك دخل في الحديث فان احدكم لا يدري اين باتت يده فيكون مستحبا، واذا لم يشك لا يدخل في الحديث لكنه افضل من باب الخروج من الخلاف من باب الخروج من الخلاف. اذا الاستحباب اقوى من قولهم يعني افضل وهكذا. ولذلك يا اخوه من المهم جدا ان نعرف اصطلاحات العلماء. ايضا هناك مساله يعني ما دمنا اقلنا تتردد في اذهان كثير من اخواننا الذين يحبون السنه. نسال الله عز وجل ان يحببنا بالسنه وان يزيدنا فيها حبا وان يثبتنا عليها الى الممات. يعني هناك يعني مساله تتردد عند الاخوه وهي مساله دراسه الفقه. هل ندرس الفقه من كتب الحديث او ندرس الفقه من كتب الفقه؟ وبعض الإخوة يمتنع عن دراسة الفقه من كتب الفقه لأنه يقول الواجب أن ندرس الفقه من كتب الحديث. والحقيقة أن هذه القضية ليست بقضية، لأن القضية هي نصرة الدليل، هي نصرة الدليل وتعظيم الدليل. فإذا ثبت هذا فإذا درست الفقه عن طريق يعني فقه الحديث أو أحاديث الأحكام أو عن طريق كتب الفقه فالمحصلة واحدة، لأنك إذا جئت تدرس الفقه عن طريق أحاديث الأحكام فأنت ستقرأ كلام الفقهاء لكنه ينقل من كتب الفقه إلى شرح الحديث، لأن شروح الحديث يعني ليس هناك تخصص كلية الحديث وكلية الشريعة. علماؤنا علماء حديث وعلماء فقه، فإذا جاء الإنسان يشرح الحديث يشرحه بكلام العلماء لا يشرحه من عند نفسه. لكن الذي يتميز به المحب للسنة هو نصرة الدليل. إذا وجد القول ووجد نور الدليل عليه فرح به، وإذا وجد القول ووجد الدليل يدل على غيره فرح بالآخر وأشار إليه. ولذلك ينبغي أن يفقه الإخوة أن الذي نتعبد الله عز وجل به هو نصرة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تحقق هذا لنا فإن يعني إذا درسنا بهذا الطريق أو درسنا بهذا الطريق فنحن نسير على طريق مسلوك صحيح سلفي أصيل لا حرج فيه البتة. وقد يكون إذا رزق الإنسان نصرة الدليل في الدراسة في كتب الفقه ضبط للمسائل وذكر لكثير يعني من المسائل في موطن يعني واحد. هذه مسألة ينبغي على الإخوة جميعا أن يفقهوها وأن يعلموها حتى يعرف الإنسان كيف يسير سيرا صحيحا يعني في العلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم، وإن شاء الله عز وجل في الدرس القادم يعني سنبدأ بكتاب الصيام بناء على رغبة الإخوة إن شاء الله. ودرس الأصول في شرح الورقات سيبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله، ليس الأحد غدا وإنما سيكون يوم الأحد القادم إن شاء الله في كلية يعني الشريعة بعد العصر، يوم الأحد بعد العصر في كلية الشريعة إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم. حديث الزيجات لكي أعني نقل أفضل يقول الأخ الحديث الذي جاء في إيتاء الآنية هو بنفض الأمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، فما هو الصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب عند أهل العلم؟ قالوا الصارف الاستقراء، فإن استقرأنا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا أنها إذا تعلقت بالآداب فإنها تدل على الاستحباب إلا إذا قام دليل على أنها للوجوب. قال استقرأنا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت في الآداب فوجدنا أنها للاستحباب إلا إذا قام دليل على أنها للوجوب. نعم. الضرر مطلوب، يعني دفع الضرر حكمه بحسب واقعه، فإن كان الضرر متيقنا فدفعه واجب، وإن كان الضرر مظنونا فدفعه يعني مستحب، وإذا كان الضرر مظنون موهوما فلا يتعلق به حكم. ولذا نقول إن شرب الدخان حرام لأن الضرر الحاصل به متيقن فدفعه واجب، وبيع شرب الدخان حرام. وقد يكون الضرر يعني مظنونا مثل الضرر من عدم إيتاء الأسقية وعدم تغطية الآنية فإنه مظنون، قد يحصل وقد لا يحصل فيكون دفعه مستحبا. وقد يكون الضرر موهوما كضرر القهوة والشاي ونحو هذا فيكون لا يتعلق به حكم ويبقى الأمر على الإباحة. على كل حال على ما نختاره لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا، وإذا قلنا إن الاستعمال حرام فإن الله عز وجل لم يجعل سباء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرمه يعني عليها، ولا سيما أنه يوجد بديل لها فلا يجوز استعمال إبر يعني الذهب والفضة يعني في استعمال الدواء لوجود غيره. لكن لو فرضنا أنه لا يوجد غيره إلا أن يعني يستعمل الإبرة من الذهب أو الإبرة من الفضة، لا يوجد غيره، لو فرضنا جدلا فإنه يمكن أن تقاس على استعمال الأنف من الذهب واستعمال الأنف من يعني الفضة، لكن هذا موضوع غير موجود. قال سائل على ولو كان الإنسان أنه على طهارة في الأرض على غير يتيقن أنه على طهارة وهو في حقيقة الأمر ليس على هذا ثم صلى فما حكم هذا؟ نقول إذا تيقن الطهارة بمعنى أنه تيقن سببها وشك في الحدث فصلى بناء على أن اليقين لا يزول بالشك، ثم بعد الصلاة تبين له أن الحدث وقع بيقين. أظن هذه الصورة المراد، يعني بعد ما صلى تيقن. مثلا توضأ للظهر ثم شك هل دخل يعني الحمام عزكم الله بعد الظهر أو لا، فقال اليقين لا يزول بالشك وصلى العصر. بعد الصلاة جاءه زميلاه وكان معه فسألهما فقال نعم أنت دخلت الحمام بعد ما صلينا الظهر. إذن الآن تيقن الحدث، نقول تيقن أنه صلى بغير طهارة فيجب عليه أن يعيد الصلاة إذا كان هذا هو مراد السؤال. لكن يعني يجب أن نتنبه، لأن حتى طلاب العلم يبتلون بالوساوس في مسألة الطهارة، وضابط الوسواس وهذا مهم جدا، ضابط الوسواس أن لا يوجد إلا عند العبادة. بمعنى يسلم الإنسان من الوسواس أو من الأمر طوال نهاره، فإذا توضأ ليصلي جاء الوسواس وأحس أنه يحدث دائما، نقول الحدث الدائم لا ينقطع، يكون في طبيعة الإنسان لا يتعلق بالعبادة. أما الذي يتعلق بالعبادة فهو وسواس، هذه من العلامات التي يعرف بها الوسواس. لأن بعض الناس يقول سليما من الفجر إلى ما بعد الضحى، فإذا توضأ أراد أن يذهب إلى المسجد النبوي بدأ يحس بأنه أحدث وبدأ وكان يمكن أن هذا واقع. نقول أبدا، هذا لا يمكن أن يكون واقعا، ما دام لا يحدث إلا وقت العبادة فهو وسواس، وهذا مهم جدا. كذلك الإنسان لا يلتفت إلى الحدث إلا إذا تيقن. يقول العلماء إذا شك الإنسان في الحدث قبل أن يشرع في الصلاة يستحب له أن يتوضأ لدفع وسوسة الشيطان. لأنك لو أنك مثلا دخلت وأنت شاك طوال الصلاة والشيطان يأخذ يمينك، لا أكيد أنك أحدثت، لا لا ما أحدثت، فطوال صلاتك وأنت تتفقه في الحدث. فقال العلماء يستحب أن يتوضأ إذا جاءه الشك قبل الفعل ما لم يكن موسوسا، فإذا كان موسوسا فلا يشرع له أن يتوضأ لدفع الوسواس في الحالين. يعني بعض طلاب العلم يسمع هذه الكلمة يستحب أن يتوضأ إذا جاءه الشك في الفعل قبل الصلاة، فكل ما جاءه الشيطان يلعب به ذهب وتوضأ ذهب وتوضأ. نقول لا، الموسوس الذي يخطر عليه الأمر لا يشرع له أن يتوضأ، بل الواجب عليه أن ينصرف عن وسوسة الشيطان وأن يدخل في صلاته ولا يلتفت إليه ويعتقد أن هذا يعني لا يضره، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك تعالج هذا. يعني وثبت في الحديث أن الشيطان ينفخ في مقعدة الإنسان، ينفخ يحس بهوى، هوى حقيقي يحس الشيطان ينفخ فيه، لكن لا أثر له حتى يتيقن بأن يسمع الصوت الذي يعرفه. بعض الناس سمع حتى يسمع صوته قال والله نسمع صوته، هذا الصوت الذي لو سمعه زيد وعمر وخالد يعرفونه، قال لا أنا كان يسمع صوته من هذا الوسواس، حتى يسمع صوتا الذي لا يختلف فيه اثنان، أو يجد ريحا لا يختلف في شمه اثنان، وإلا فهو متطهر. وإذا كثر عليه الوسواس فلا يشرع له أن يتوضأ بل يدخل في صلاته حتى يرفع باب الوسواس. نعم. هذا يسأل عن اختصار الآية الكهف والتفل فيها. تقدم يعني الكلام على هذا الدرس الماضي، لعلنا يعني نقف هنا وإن شاء الله عز وجل في الدرس القادم سنشرع في كتاب الصيام بناء على طلب الأخوة الله